بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الرابع والأخير من سورة القيامة، ومع الآية السادسة والعشرين، وهي قوله تعالى: كلا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراق، إذا بلغت التراقي. من التي بلغت التراقي؟ النفس. هذا في حالة النزع، في حالة مفارقة الدنيا. وما من واحد منا جميعا إلا وسيمر بهذه اللحظة، لحظة أو لحظة مفارقة الدنيا. كلا إذا بلغت التراقي. أيها الإخوة، الإنسان وهو في زحمة العمل، وهو في صحته، وهو في شبابه، وهو في تألقه، منغمس في همومه وفي أهدافه وفي ما هو فيه، أما حينما يشعر أنه لا بد من أن يغادر الدنيا، عندئذ يعيش في حالة خاصة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. الإنسان مضطجع على سرير الموت، حوله أولاده، حوله إخوته، حوله زوجته، أخواته، كلهم متلهفون لمصيره، هل يعيش أم يموت، هل يبقى أم يغادر. كلا إذا بلغت التراق، تراقي. وقيل من راق، من يرقى له، أي من يشفيه، أو من يشفي هذا الإنسان وقد شارف على الموت. إما المعنى الأول، من يشفيه، يبحثون عن طبيب يشفيه، أو يستيئسون من طبيب يشفيه. من راق، من يشفيه، أو من يشفي هذا المريض الذي على وشك الموت، أو من يرقى به إلى السماء، ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب. الإعداد لهذه الساعة التي لا بد منها عين العقل، الإعداد لهذه الساعة التي لا بد منها عين العقل، لأن هذه الساعة آتية لا ريب فيها، لأن هذه الساعة مصير كل حي، كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت، والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر، وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. أيها الإخوة، هل يستطيع واحد من بني البشر أن ينكر حدث الموت؟ الأنبياء ماتوا، الملوك ماتوا، الجبابرة ماتوا، عظماء العالم ماتوا، أغنياء العالم ماتوا، أقوياء العالم ماتوا، الأصحاء ماتوا، المرضى ماتوا، أصحاب الشكل الوسيم ماتوا، أصحاب الشكل الدميم ماتوا. الموت مصير كل حي، إذاً لا يستطيع أحد أن ينكر حدث الموت، لكن الناس بماذا يتفاوتون إذاً؟ في الاستعداد له. لا نتفاوت في إنكار الموت أو عدم إنكاره، لأن الموت أقوى حقيقة مستقبلية، يعني ما من حدث أشد واقعية في مستقبلنا من مغادرة الدنيا. واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا. الواحد منا يمكن حضران، إذا بالأسبوع تعزية أو تعزيتين، والسنة 50 أسبوع، خلال 40 سنة، يعني 25 × 40، يعني حوالي 1000 تعزية حضران. لا بد من تعزية يعزي الناس به، لا بد من تعزية، الذي كان يعزي الناس هو موضوع التعزية، أي لا بد منها. بنهار الإنسان يخرج من بيته مرة مرتين ثلاثة، بيعود مرة مرتين ثلاثة، المعدل 3 مرات خروج وعودة. لا بد من مرة يخرج ولا يعود أبدا. الإنسان يخرج ماشيا على رجليه منتصب القامة، لا بد من خروج بشكل أفقي، بيت فخم، صغير، كبير، إجرة، ملك، واسع جداً، ضيق جداً، بأرقى أحياء دمشق، بأشد أحياء دمشق تواضعاً، لا بد من مغادرة هذا المنزل. أين يغسل؟ ترى المستشفى، في البيت، في المطبخ، في البهو، في الحمام، لا بد من أن يغسل. صلي قبل أن يصلى عليك، هكذا قرأت كلمة في بعض البلاد، صلي قبل أن يصلى عليك. فأريد من هذه الآيات، حدث الموت لا أحد يستطيع أن ينكره إطلاقا. نتفاوت في الاستعداد للموت. أول بند بالاستعداد للموت الاستقامة على أمر الله، طاعة الله عز وجل. ثاني بند طلب العلم. ثالث بند الإحسان للخلق. فنتفاوت في معرفتنا بالله ومعرفتنا لمنهجه وطاعتنا له والإحسان إلى الخلق. فلذلك الله عز وجل أعطانا صورة، صورة الإنسان وهو على فراش الموت: كلا إذا بلغت التراقي. وقيل من راق؟ من يشفيه؟ أين الطبيب؟ اتصلوا بالطبيب بالمستشفى، أو ماذا يفعل الطبيب مع هذه الحالة الميؤوس منا؟ معنى ثاني، أو من يرقى به إلى السماء؟ هل ترقى به ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ وقيل من راق وظن أنه الفراق. ظن هنا بمعنى أيقن. الإنسان لتعلقه بالحياة يدفع عن مخيلته وهم الموت. الصحة طيبة، عرضية، لها علاج، تعالج، الطبيب وعد بالشفاء، الطبيب قال في دواء. الإنسان أحياناً يدافع عن نفسه برد الحقيقة المرة، بس أحياناً المريض يدرك أنه مرض عضال ولا شفاء له، وأنه على وشك مغادرة الدنيا. هنا أخواننا الكرام، ورد في بعض الأحاديث أن الموت تحفة المؤمن، يعني الموت موت المؤمن كل جهوده في الدنيا وكل نشاطه في الدنيا وكل استقامته وكل عباداته وكل بذله وكل تضحيته وكل أعماله الصالحة الآن سيقطف ثمارها. لذلك المؤمن الموت عنده تحفة. والله أيها الإخوة، وذكرت هذا كثيراً، يعني قرأت أكثر من ترجمة 70 أو 80 صحابي. الذي لفت النظر في كل هذه المطالعات أن هؤلاء الصحابة الكرام كانوا في أسعد لحظات حياتهم عند مغادرة الدنيا. صدق رسول الله، الموت تحفة المؤمن. للصائم فرحتان، فرحة يوم يفطر وفرحة يوم يلقى الله عز وجل. وكربتاه يا أبتي، قال لا كرب على أبيك بعد اليوم، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. المؤمن لكرامته عند الله يلقي الله في روعه أن الأجل اقترب، فهو مستبشر. قد يأتيه ملك الموت بأحب الناس إليه. يروى عن أحد الصالحين وحوله أولاده وهو على فراش الموت، قال لأولاده: قوموا سلموا على عمكم، عم أخوه يحبه حبا شديدا لكنه سبقه إلى الآخرة. يقول له: قوموا سلموا على عمكم، هذا أقرب الناس إلي، هذا المحب، هذا الوفي، هذا المخلص. بمن جاءه ملك الموت بأحب الناس إليه. قرأت عن عالم جليل في بعض البلاد الإسلامية أنه كان في السجن ونام فرأى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال له: أنت غدا ضيفنا. يقول زميله: ما رأيت أحدا أسعد منه، ولا أقرب إلى الله منه، ولا أشد تفاؤلا منه. يعني لا أريد أن أخوف الأخوة الكرام، إذا كان عملك طيب واستقامتك عالية، معرفتك بالله عالية، وأنت طلبت العلم وحملت نفسك على طاعة الله، ولك أعمال صالحة من إنفاق للمال، من خدمة المسلمين، من الصدق، من الإخلاص، من الأمانة، الموت عرس. تصور طالب، يعني مثل افتراضي، طالب أرسل إلى بلد غربي ليأتي بدكتوراه وفقير، لكن موعود وعد قطعي أنه إذا عاد بهذه الدكتوراه سيغدو في أعلى منصب، وسيسكن أجمل بيت في العاصمة، وسيركب أغلى سيارة، وستقدم له من الميزات ما لا يعد ولا يحصى. صار هناك يشتغل ويدرس، إما حارس أو في المطعم أو في تنظيف السيارات، عمل شاق ودراسة شاقة 7 سنوات، نال الدكتوراه، صدق الشهادة، اشترى بطاقة طائرة، صار موعد إقلاع الطائرة، وضع رجله في سلم الطائرة باتجاه أهله وباتجاه ما وعد به من منصب رفيع ومن زوجة جميلة ومن منزل كبير ومن مركبة فارهة. ترى هذه السنوات 7 التي قضاها في بلد غربي يعمل أشد الأعمال ويدرس، وانتهى العمل وانتهت الدراسة ونال الشهادة وصدق الشهادة وحمل معه الوثائق، والآن في طريق العودة إلى أهله، إلى أمه وأبيه، إلى إخوته، إلى أخواته، إلى منصبه الرفيع، إلى بيته الفخم، إلى مركبته الفارهة، إلى زوجته الموعود بها. بماذا يشعر؟ بماذا يشعر؟ يكاد يرقص سعادة، يكاد يرقص من السعادة. أبدا، هذا هو الموت. شو الموت؟ الموت لحظة العطاء. كنت في زمن الامتحان فدخلت إلى زمن الإكرام، كنت في زمن التكليف فانتقلت إلى زمن التشريف، كنت في زمن العمل والكدح انتقلت إلى زمن المكافأة والجائزة. لهم فيها ما يشاءون، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما في واحد ما سافر. أنا أعرف مثلاً، فرضاً أقول لك أنا ذهبت إلى الحج والعمرة، أنا ذهبت إلى لبنان، هذا إلى تركيا، هذا إلى مصر، كل واحد له مجموعة بلاد زارها لكن محدودة. أما المسموعات كثيرة جداً، افتح الأخبار تسمع عواصم بأطراف الدنيا، عاصمة الأرجنتين، عاصمة الأسكا مثلاً، عاصمة في الشمال، عاصمة في الجنوب، في شرق آسيا، في شمال أمريكا، في جنوب أمريكا، مسموعاتك كثيرة جداً. أما الخواطر ما لها حدود، شيء خاطر ما له مقياس أساساً. أنا قد يخطر في بالي إنسان طوله من الأرض إلى القمر، خاطر هذا. الحديث يقول: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم لها من قرة أعين، فلا تعلم نفس ما أخفي لها من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذه الجنة إلى الأبد. ما معنى الأبد؟ مفهوم صعب إدراكه. يعني مرة ذكرت من الأرض إلى الشمس في 156 مليون كيلومتر، إذا كل ميلي متر صفر، كل ميلي واحد بالأرض والصفار إلى الشمس، يعني واحد أمامه 156 مليون كيلومتر صفار، بحدود ميلي بين الصفرين، ما هذا الرقم؟ أول ست أرقام مليون، الستة الثانية مليون مليون، يعني ألف مليار، الستة الثالثة، طيب للشمس، للشمس، وكل ميلي صفر، هذا الرقم ضعه صورة، وضع خطاً تحته، وارسم في المخرج إشارة اللانهاية، قيمة هذا الرقم صفر. الرقم مهما كان كبيراً إذا نسب لللانهاية فهو صفر. لو واحد عاش مليون سنة بالنسبة إلى الأبد صفر، لو عاش مليار سنة صفر، ما دام رقم صفر، لأن الرقم محدود واللانهاية لا محدود. اكتشفوا مجرة 300 ألف بليون سنة ضوئية قبل عام ونصف تقريباً، وزيعت في محطة أخبار عالمية، 300 ألف بليون، البليون ألف مليون، والألف الثانية يعني مليون مليون، 300 مليون مليون سنة ضوئية. الضوء بيقطع بالثانية 300 ألف كيلومتر بالثانية، 300 ألف، بالدقيقة ضرب 60، بالساعة ضرب 60، باليوم ضرب 24، بالسنة ضرب 365، ضرب 300 ألف بستين بستين بأربعة وعشرين بثلاثمئة وخمسة وستين، بيطلع ما يقطعه الضوء في سنة ضوئية. اضربه بثلاثمئة ألف بليون سنة، شو هالرقم هذا؟ بالنسبة إلى الأبد صفر، صفر. الله عز وجل قال خالدين فيها أبدا، خالدين، إما إلى جنة يدوم نعيمها أو إلى نار لا ينفد عذابها، والله الذي لا إله إلا هو، لو عرفنا قيمة الأبد لما نمنا الليل. أنت في دار عمل، في دار كسب، في دار رقي، والأعمال الصالحة لا تعد ولا تحصى. الله عز وجل جعل لك في كل مكان عمل صالح، في بيتك في عمل صالح، كونك زوج، الزوج المثالي طريق إلى الله، كونك أب، الأبوة المثالية طريق إلى الله، كونك ابن، البنوة المثالية طريق إلى الله، الزوجة خدمتها لزوجها وعنايتها بأولادها طريق إلى الله، إتقان عملك طريق إلى الله، طلب العلم طريق إلى الله، تلاوة القرآن طريق إلى الله، غض البصر طريق إلى الله، ضبط اللسان طريق إلى الله، تحرير الدخل طريق إلى الله. الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق بين يدينا، وسائل الرقي بين يديكم جميعاً. ألا تستطيع أن تكون صادقاً؟ لا تكذب أبداً؟ ألا تستطيع أن تكون عفيفاً؟ ألا تستطيع أن تكون ورعاً؟ ألا تستطيع أن تطلب العلم؟ أن تحضر مجلس علم؟ ألا تستطيع أن تقول الحق؟ بيدك كل هذا. فلذلك نحن في دار عمل أيها الإخوة، لأن هذه ساعة المغادرة صعبة جداً. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوماً ثقيلاً، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. لذلك كلا إذا بلغت التراقي، هي الروح وصلت إلى عظمة ترقوة، لك رجليه بردوا، ازرقوا، ماشي النفس تنسحب شيئاً فشيئاً. كلا إذا بلغت التراقي، بلغت عظمي الترقوة، هذا عظم ترقوة، كل واحد يتحسس العظم، وصلت الروح إلى هنا، وصار في اضطراب بالأهل، طبعاً إذا كان يعني له سيرة حميدة جداً يتمنى من حوله أن يفدوه بأرواحهم، وإذا كان بخيل لا خلصنا الحمد لله خلصنا. هناك إنسان يتمنى الناس حياته، وهناك إنسان يتمنى الناس موته. وقيل من راق؟ من راق؟ من يشفي هذا المريض؟ أين الطبيب؟ اتصلوا بفلان. أو مرض عضال ما في أمل، من يشفي هذا المرض العضال؟ أو من يرقى به إلى السماء؟ وقيل من راق وظن أنه الفراق. هنا إذا واحد له قريب توفي، بمر القريب بمراحل أمل، أمل بالحياة، بس أحياناً يغلب على ظنه ويوقن أنه انتهى، يقول لك أنا انتهيت. أعرف رجل، أنا ما رأيته بس سمعت عنه، صالح جداً، له أعمال طيبة كثيرة جداً، يعني إذا كان دخل إنسان يطلب منه مساعدة لأسرة يتيمة، لجمعية خيرية، لبناء مسجد، يقول له افتح هذا الصندوق وخذ ما تشاء ولا تعلمني بما أخذت. صار معه مرض بدمه، وصار في اتصال هاتفي بين المستشفى وبين البيت، هو الاتصال ليس له، لابنه، رفع السماعة خطأ فعلم أنه بقي من حياته 3 أيام، قال له 3 أيام أقصى شيء. هكذا سمعت. هذا الرجل أول يوم أنهى علاقاته المالية، في صفقات ألغى بعضها وأتم بعضها، وكل صديقه بمتابعة أعماله، وثاني يوم ودع أهله فرداً فرداً، أولاده وبناته وأصهاره، وثالث يوم اغتسل بنفسه، وله شيخ في الشام صالح، جاء شيخه وساووا أمامه ذكر كما جاء في الهاتف. ثالث يوم الساعة 1 فارق الحياة. أنا أخذت موعظة من هذه القصة، الإنسان إذا عمله طيب ومستقيم وله عند الله مكانة، الموت ليس صعباً، مرحباً بالموت. يعني اللهم صل عليه، خير بين أن يكون مخلداً في الحياة الدنيا، بين أن يؤتى زهرة الحياة الدنيا، وبين أن يلقى الله، قال بل الرفيق الأعلى. ولما قال الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، قال هذه السورة تعزية النبي عليه الصلاة والسلام. انتهت رسالته. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ذكرت سابقا الإنسان أحيانا يولد كل من حوله يضحك من فرحه، هو يبكي وحده، أما إذا جاءه ملك الموت كل من حوله يبكي. فإذا كان مؤمنا وعرف سر الحياة وعرف حقيقة حياته الدنيا وعرف ربه يضحك وحده، يعني بطولتك أن تضحك وحدك حينما يبكي الناس عليك، أن تضحك وحدك. البطولة أن تكون آخر من يضحك. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. الله عز وجل قال فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. البطل هو الذي يضحك آخر الأمر، والمؤمن يضحك، يضحك حينما يلقى الله عز وجل، ضحك السرور، ضحك الفرح، ضحك الاستبشار. في بعض الآثار النبوية أن المؤمن يرى مقامه في الجنة حينما يغادر الدنيا فيقول لم أرى شراً قط، كل ما ساقه الله له من مصائب يراها محض خير، لم أرى شراً قط. الوجه المشرق للموت، الموت للمؤمن مسعد، الموت راحة، النبي رأى جنازة قال مستريح ومستراح منه، فقالوا يا رسول الله ما مستريح وما مستراح منه؟ قال أما العبد المؤمن إذا مات استراح من عناء الدنيا. حاجة، انتهى التكليف، انتهى كل شيء مكلف أنت به، انتهى الشيء الذي تراه متعباً، انتهى. يعني مثل بسيط، لو طالب فرضاً درس عام دراسي بجهد كبير وسهر إلى ساعة متأخرة من الليل وحرم نفسه كل شيء فنال أعلى درجة، ساعة إعلان النتائج يأتي سرور ينسيه كل تعبه، وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. كلمة ساق تعني الشدة، شمرت الحرب عن ساقها عن شدتها. قال اجتمع على هذا الميت شدة الحياة الدنيا وشدة الآخرة. لا، في أشخاص بتوهموا، إذا واحد متفلت ومرض مرض عضال أخي هلأ بيموت بيستريح؟ لا، ما بيستريح، إلى تعب أشد، من شدة إلى شدة، من شدة الدنيا إلى شدة الآخرة. والتفت الساق بالساق، يعني اجتمع على هذا الميت شدة الدنيا وشدة الآخرة، هذا معنى. والمعنى الثاني، الميت حينما يغسل تربط رجلاه. أنا مرة شاهدت تغسيل ميت، فلما انتهى من تغسيله المغسل ولفه بالكفن جاء بقطعة قماش طولية غمسها في الماء وشد بها رجليه، طبعاً القماش إذا بل بالماء يتماسك، شد بها رجليه شداً عنيفاً. والتفت الساق بالساق، إما اجتمعت عليه شدة الدنيا مع شدة الآخرة، أو ضمت ساقاه إلى بعضهما بعضاً وشدتا، ببقى في مشي هلأ خلاص ما في قوم يمشي، هيك يموه يتنزه يتحرك. والتفت الساق بالساق، لوين؟ إلى ربك يومئذ المساق. يعني يا ترى الذي أنت ذاهب إليه أطعته؟ الذي أنت ذاهب إليه نصحت عباده؟ الذي أنت ذاهب إليه يعني أكلت مال عباده ظلماً؟ الذي أنت ذاهب إليه أخفت عباده بلا حق؟ الذي أنت ذاهب إليه كنت عبئاً على عباده أم كنت رحمة لهم؟ كنت مضلاً أم هادياً؟ كنت محسناً أو مسيئاً؟ كنت منصفاً أو جاحداً؟ كنت رفيقاً أم جباراً؟ هذا الذي أنت ذاهب إليه، كل هؤلاء الخلق عباده، ماذا فعلت معهم؟ غششتهم؟ ابتززت أموالهم؟ انتهكت أعراضهم؟ روعتهم؟ أخفتهم؟ لوين؟ إلى ربك يومئذ المساق. مسكين فلا صدق ولا صلى، لا صدق ولا صلى، لا صدق بهذا الدين ولم يتصل بالله عز وجل. والدين تصديق صلاة، التصديق عقيدة، الصلاة عبادة، الدين معرفة وطاعة. لا صدق بهذا الدين ولا اتصل برب العالمين، ولكن كذب وتولى، مشكك، لا يعتقد أن هذا الدين يصلح لهذا الزمان، لا يعتقد بأحد صالح، دائماً يظن السوء، يشكك بكل عمل طيب، يبخس كل عمل طيب، يكذب، ولكن كذب وتولى عن الله عز وجل. يعني تكذيب وإعراض، نشاطه الفكري تكذيب، حالته النفسية إعراض. تلاقي شخص يجلس معك ثلاث ساعات حديث في الدنيا، تلاقي يقص، نشيط، متألق، عيونه زئبقيات، تحكي له عن الله تلاقي لك اسمح لي، أول كلمة عن الله تلاقي بالتاوى بينام. بالدنيا على الأسعار، العملات، البيوت، الأجهزة الإلكترونية، شو في مستجدات، صحيان، شاطر. تحكي له بالآخرة تلاقي صح صار يكذب، لا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى. ممكن يمضي ساعات طويلة في شؤون الدنيا ولا يتحمل درس طويل ولا صلاة طويلة. نعم. فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى. شيء مخيف. هناك عشرات الناس بيموت ما لهم صلي. سمعت عن شخص مات في بلد عربي، ترك 3,000,000,000، ما صلى فرضاً في حياته، وكان ببلد الحرمين، ولا حج ولا اعتمر، مات في الفندق، وبسن ليس متقدماً، بالخمسينات تقريباً. فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى. في إنسان بيموت وهو عم يصلح الدش. فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. الإنسان أحياناً يغفل عن مصيره، يعيش لحظته، صحة طيبة، أكل، بيت جميل، امرأة جميلة أمامه، مكانة، مرتبة، حديثه يعني في عجرفة، حديثه في غطرسة، حديثه في كبر، جلسته فيها كبر، إذا جلس في كبر، إذا قاد مركبته في كبر، إذا تحدث تلاقي كأنه أرفان. ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى. لا يحترم الآخرين. النبي عليه الصلاة والسلام ما رؤي مادا رجليه قط بين أصحابه، متواضع. دخل مكة فاتحا، دخلها متأطئ الرأس، كادت ذؤابة عمامته تلامس عنق بعيره، تواضعاً لله عز وجل. والله المؤمن جلسته في أدب، لو الضجع في أدب، حديثه في أدب، الله أكرمني، الله فضل علي، الله سمح لي، الله وفقني، لك أداك أنا لحم فلان من خيري، خير إن شاء الله، هيك أنا مفضل على فلان. إذا حب يحكي لولاي كان الكلاب شحطه. كله كلام فارغ، هذا كلام في كبر. أنا بعيل من أشخاص، الله المعيل، أنت معال معهم، معال معهم أنت. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، تمطي الكبر، حديثه كبر، جلسته كبر، انحدث عن نفسه، عن رحلاته، عن زياراته، عن إنفاقه الشديد، الرحلة كلفته كذا ألف، والعرس كلفه كذا مليون، والعريس لبس بنته خاتم ب800,000 مثلا. هذا حديثه كبر وفخر واختيال على الناس. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. الخطر قريب منك، الخطر على مرأى البصر، يعني أولى لك فأولى، ويل لك مما ينتظرك. لو واحد راكب سيارة ونازل نزلة شديدة، والمكان جميل، والنسيم عليل، ثم اكتشف ما في مكبح معه، وينتهي الطريق بمنعطف حاد، يقول لك رحنا. لو يعرف الإنسان، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. الآن دققوا، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يعني ممكن تلعب على الناس، تغتصب أموال الناس، تنتهك أعراض الناس، تظلم الناس، تضغط على الناس، تخوف الناس، وما في شيء أبداً؟ ما في إله يحاسبك؟ ما في سؤال وجواب أبداً؟ هذا بالأرض مستحيل. جامعة مكلفة 1,000,000,000، ما في امتحان؟ ما في إنسان بيحاسب؟ الله عز وجل يقول أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ معنى ذلك أنك مؤمن بالعبثية، أنت قوي وضعيف، والله ملك القوي، ملك الضعيف للقوي، غني وفقير. الغني يحار في إنفاق الأموال، يحار. قال لي واحد، يعني في شخص هيك زوجته عنده غرفة 4 حيطان من الأرض للسقف، كلها كنادر، مكتبة كنادر كلها. مال لا تأكله النيران، في حمامات 400 متر مساحتها في إسبانيا، 400 متر الحمام مساحته، بيت قصر الحمام. في بيوت ضمن غابات، في مركبات، في سيارات، في طائرات، بدون حساب. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ما في تكليف ولا في حساب. ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ ما كان حوين منوي واحد من بين 500 مليون حوين؟ حوين واحد ذهب إلى البويضة ولقحها، وخرج من عورة ودخل بعورة وخرج من عورة. ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ علامة الكبر. ما كان طفل، ما كان لا يضبط نفسه. كم أكل أكل أمه شان ما ضبط نفسه هو صغير؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. وهذا من إعجاز القرآن الكريم. أيها الإخوة، آيتان في كتاب الله تنفيان العبثية. الأولى هذه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ والآية الثانية: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ الجواب: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. الجواب: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الجواب: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. الجواب: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. الجواب: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. الجواب: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قل: متاع الدنيا قليل، اعملوا ما شئتم في حساب، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا الجواب. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين؟ أيها الإخوة الكرام، القرآن كله جواب لهذا التساؤل. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. وهل نجازي إلا الكفور؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يعني تظلمها وتطلقها وتأخذ لها مالها، لك مالها حدا هي، هيك بتمرق؟ ما في حساب منه؟ يلي خلقها نسيانة؟ كثير في ظلم بيصير. الظلم يأتي من الجهل، من جهل الظالم أنه هذا المظلوم له رب. لذلك اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا، فليس بينه وبين الله حجاب أبدا ولو كان كافرا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ صدقوني أيها الإخوة، أخ كريم أقسم بالله وهو يركب مركبة في الطريق إلى في طريق من الطرق، سائق المركبة رأى كلب صغير على طرف الطريق. في أيام الشتاء الزفت دافئ والتراب بارد، الزفت لونه أسود بيمتص حرارة، جالس الكلب الصغير على طرف الطريق. فاستطاع سائق هذه السيارة أن يقطع رجليه فقط، طبعاً مهارة عالية جداً، ما داسه كله، داس يديه فقط، قص يديه. هذا الرجل يقسم بالله العظيم أنه بعد أسبوع في اليوم الذي يشبه هذا اليوم، يعني قال لي كان يوم سبت وقتها، السبت الثاني في المكان نفسه الذي فعل هذا بهذا الكلب تعطلت مركبته، فأحد عجلاته يحتاج إلى تبديل. قال لي رفع المركبة بالرافعة وسحب البراغي وأمسك بالعجلة ليأخذها من مكانها ليضع محل عجلة أخرى، الرافعة تعطلت وقعت السيارة على الدولاب والعجلة على رسوغي يديه فسحقتا، إلى أن وصل للمستشفى اسودت يداه لا بد من قطعهما. قال لي من السبت للسبت هذا الكلب الصغير اللي قاعد على طرف الطريق ما له رب؟ له رب. أنا عم أقول لك على مستوى كلب، على مستوى هرة، دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، على مستوى هرة هناك عقاب شديد، فما قولك فيما فوق الهرة؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لكن الناس لا يعرفون الله عز وجل، بغشوا بغشوا غش شديد ويدفعون الثمن باهظا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ ثم كان علقة دم متجمد فخلق فسوى، صار في إنسان، صار في دماغ، في شعر، عينان جميلتان، خدان أسيلان كما يقولون، أسنان بيضاء، لسان طليق، يدان، مفاصل، رسغ، أصابع، جزع، قلب، رئتين، معدة، أمعاء، كبد، غدد صماء، أعصاب، عضلات، حركة، فخلق فسوى، جميل الصورة. انظر إلى بيت من دون كسوة، لا يحتمل على الإسمنت بعد الكسوة دهان ورخام وبلاط وسريات وسجاد، فالإنسان من دون جلد مخيف. طبعاً في بناء داخلي عظيم، بعدين في جلد جميل. فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. شوف الزوجة بنيتها، شكلها، طباعها، كمال في وظيفتها، وأنت بنية الرجل وطباعه وأجهزته كمال في وظيفته. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، الله عز وجل خلقنا وسيعيد خلقنا، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، لتجزى كل نفس بما تسعى. لذلك لا تكون عاقلاً ولا ذكياً ولا فالحاً ولا ناجحاً ولا موفقاً ولا فائزاً إلا إذا عرفت الله وعرفت ما كلفك الله به وعرفت هذا اليوم الذي لا بد من أن تغادر به الدنيا وعرفت ما بعد الموت. أما أن نعمل للحياة الدنيا قضية سهلة، العالم كله يعمل للحياة الدنيا، العالم كله يعمل لهذه السنوات المحدودة، لكن ماذا بعد الموت؟ هلأ أعظم البلاد في العالم، أجمل بلاد العالم فيها مقابر، مع أن هؤلاء الذين عاشوا في هذه البلاد الجميلة واستمتعوا بخيراتها وبأجهزتها وبطائراتها وبسياراتها وبإدارة الأعمال فيها ماتوا ودفنوا فيها. الموت مصير كل حي، وأتمنى على كل إنسان أن يدخل يوم الموت في حسابه اليومي. كان أحد الصالحين ينام في قبر يتلو قوله تعالى ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قال يقول لنفسه قومي لقد أرجعناك. كل إنسان لا بد من أن يغادر، وأجمل شيء إذا الإنسان الموت أعد له إعداد كافي لما يأتي لا يفاجأ به، مهيئ نفسه. وكربته يا أبتا، قال لا كرب على أبيك بعد اليوم، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. فيا أيها الإخوة، هذا المقطع الأخير من سورة القيامة دقيق جدا. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى